بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. الدرس الرابع. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. الشرح: الأصل في المياه وغيرها أنها طاهرة. قال السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وعلى هذا فإذا وجد ماء ولا يدري أطاهر أم نجس فالأصل أنه طاهر يصح التطهر به، والعلة أن طهارته متيقنة ونجاسته مشكوك فيها، والمتيقن لا يزول بالشك، ولأن اليقين راجح على ما يطرأ عليه من الشك. والقاعدة الفقهية الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين في قولنا بنى على اليقين هو البقاء على المعلوم قبل الشك، وهي حالة الماء قبل طلوع الشك عليه. فإن كان الأصل طهارته وشك هل أصابته نجاسة أم لا فيبني على الأصل واليقين، وهو أنه طاهر لأنه تيقن أنه كان طاهرا، ولكنه شك هل انتقل من الطهارة إلى النجاسة أو لا، وكذا العكس. وهي قاعدة في كل أبواب الفقه. واستدل العلماء لهذه القاعدة بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يرد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. ولهذه القاعدة صور أشار المؤلف إلى بعضها. واحد: الشك في النجاسة، ومثاله ماء طهور وجدت فيه روثة ولا تدري هل هي روثة حمار نجسة أو روثة بعير طاهرة، والماء متغير من الروث، فالأصل واليقين أنه كان طهورا وشككت في طلوع النجاسة عليه، واليقين لا يزول بالشك فتطهر به ولا حرج. والعلة أن الأصل في الأعيان الطهارة. اثنان: الشك في الطهارة، ومثاله لو كان عندك ماء نجس ثم شككت هل طهر الماء أو لا، فاليقين أنه نجس فلا تتطهر. وقول المصنف أو غيره أي أن اليقين مقدم على الشك في غير الماء كذلك، فلو أن صائما شك هل غربت الشمس ليفطر أو لم تغرب فاليقين بقاء النهار وأن الشمس لم تغرب، وهكذا. قوله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، تكلم المؤلف على أحكام الاشتباه، وذكر صورتين من صور الاشتباه. الأولى: الاشتباه في المياه، وله صورتان. واحد: اشتباه ماء طهور بنجس، فإذا كان لدى الإنسان إناءان فيهما ماء أحدهما طهور والآخر نجس فاشتبها عليه والتبسا فلم يعرف الطهور من النجس منها، فيقول المؤلف إنه يحرم عليه استعمال كلا الماءين لأنه قد يوافق النجس، وهل له أن يتحرى؟ والتحري طلب ما هو أحرى أي أحق في غالب ظنه، فيطلب معرفة الطهور منهما. لا يتحرى بل يجتنب الاثنين. والعلة: واحد: أن اجتناب النجس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو إذا استعمل أحدهما لم يتيقن اجتناب النجس فقد يوافقه. اثنان: ولأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، وحينها يتيمم إن لم يجد غير المشتبهين ويدعهما لأنه عادم للماء حكما. فإن قيل كيف يتيمم عنده الماء، أفلا نقول له أرق الماءين في الأرض ليتحقق كونك عادما للماء، أو اخلطهما جميعا لتتحقق نجاسة؟ قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا غلطهما، لا يشترط ذلك. والعلة فيه لأن اشتباه الطهور بالنجس أنزلهما منزلة المعدوم حسا، وعليه فهو عادم للماء حكما لا حسا، كما لو كان عنده ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، ولأنه ممنوع من استعمالهما شرعا، والممنوع منه شرعا كالمعدوم حقيقة. قال في هامشه: القول الثاني أنه يتحرى مع وجود القرائن فيعمل بما غلب على ظنه، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: بجواز التحري إذا زاد عدد أواني الطهور على النجس، لأن احتمال وضوئه من الطهور سيكون أكثر. واختار القول بالتحري مطلقا السعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة. الشرح: قوله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. اثنان: اشتباه ماء طهور بطاهر. لو اشتبه على الإنسان ماء أحدهما طهور مطهر لغيره، والآخر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فإن عليه أن يأتي بالإناءين ويتوضأ منهما جميعا، فيأخذ من هذا غرفة فيغسل وجهه، ثم الآخر يأخذ منه غرفة فيغسل وجهه، وهكذا إلى تمام الوضوء، ثم يصلي صلاة واحدة. والعلة أنه إذا توضأ من كل واحد ثم صلى صلاة واحدة علم أنه صلى متوضئا بماء طهور بيقين، وإذا أمكن ذلك فلا يصار للشك. قال في هامشه: أما لو أنه توضأ أولا بالماء الأول وضوءا كاملا، ثم توضأ بالثاني وضوءا كاملا، فلا يصح على المشهور من المذهب، لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور سابقا مجزوم بنية كونه رافعا للحدث بخلاف الوضوءين، فلا يدرى أيهما الرافع للحدث. انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي الجزء الأول 27. انتهى من هامشه. قوله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزال صلاة. لما تكلم على الاشتباه فيما يتعلق بالمياه أشار إلى الصورة الثانية من صور الاشتباه، وهي الاشتباه في الثياب التي يلبسها المصلي، وأشار إلى مسألتين: الأولى إذا اشتبهت عند الإنسان ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، مثال ذلك عنده خمسة أثواب ويعلم أن اثنين منها طاهران وثلاثة نجسة، فالعمل أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة على عدد الثياب النجسة، وذلك ليتيقن أنه صلى صلاة واحدة بثوب طاهر. ففي المثال السابق يصلي أربع صلوات كل صلاة بثوب، لأنه استيقن الآن أنه صلى إحدى هذه الأربع بثوب طاهر، إذ إن عدد النجس ثلاثة. الثانية إذا اشتبه عنده ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، والمحرمة إما أن تكون محرمة لحق الله كالحرير، وإما لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، فإنه حينها يصلي بعدد الثياب المحرمة ويزيد صلاة. والعلة أنه إذا فعل ذلك علم أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح بيقين. قال في هامشه: القول الثاني أنه يتحرى فيصلي في ثوب واحد منها يغلب على ظنه أنه طاهر، فيصلي فيه صلاة واحدة ويكفيه، سواء كثرت الثياب أو قلت، وسواء كان المشكوك فيه نجسا أو محرما، وهو قول الجمهور جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين. باب الأهنئة. الشرح: عقد المؤلف هذا الباب لأحكام الأهنية، والأهنية جمع إناء وهو الوعاء، ويجمع أيضا على أوان. ومناسبة الباب للطهارة تتبين من وجهين: واحد أن الآنية منها الطاهر والنجس، فناسب أن يتكلم عنها في كتاب الطهارة. اثنان أن الماء لا يمكن حفظه إلا بإناء، فناسب أن يتكلم عن الآنية. فوائد بين يدي الباب: واحد الآنية في كتب الفقه تذكر في الطهارة وفي الأطعمة، ويتوسع فيها في الطهارة لمسيس الحاجة إلى معرفة أحكامها وتفصيلاتها، ثم يكون ما في الأطعمة مبنيا على ما في الطهارة. اثنان فائدة: الأصل في الأواني الحل، لعموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ووجه الاستشهاد أنها داخلة في عموم الاسم الموصول ما، فتبقى على أصل الإباحة حتى يرد دليل ناقل عن هذا الأصل. وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، وزينة مفرد مضاف، فتشمل كل زينة والآنية زينة. ثلاثة ذكر ابن تيمية فرقا بين الآنية والحلية، فقال كل ما يلبس فهو من باب الحلية، سلاحا كان أو لباسا أو غيره، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق. قال فيها مشيه انظر شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة صفحة 114 انتهى. قوله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، كل الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالها ثمينة كانت كالياقوت والخزف والزمرد، أو غير ثمينة كالزجاج والحديد والنحاس ونحوه. فالأصل في استعمال الأواني واتخاذها الحل، ولذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة وتوضأ من إناء من صفر أي من نحاس، فيثبت الحكم فيما ذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفيما بقي من الصور لأنها في معناه. وأما قوله ولو ثمينا فلأن العلة المحرمة للذهب والفضة مفقودة في الثمين، لأن الثمين لا يعرفه إلا الخواص من الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. والاتخاذ الاقتناء للزينة أو للبيع والشراء فيه ونحوه. وأما الاستعمال فهو مباشرة الانتفاع به واستعماله فيما يستعمل فيه. مثال الاتخاذ أن يتخذ إبريقا من زمرد زينة، ومثال الاستعمال أن يتخذ إناء من ياقوت أو نحاس أو غيره للشرب أو الوضوء. قال المصنف رحمه الله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. الشرح: قوله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، يستثنى من أصل حل الأواني آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما سواء كثر التضبيب أو قل، ومثله المموه المطلي بأحدهما، فهذه يحرم استعمالها واتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء. قال في هامشه التمويه هو الطلي، قال الفيومي وموهت الشيء طليته بماء الذهب والفضة، وقول مموه أي مزخرف أو ممزوج من الحق والباطل، انظر المصباح المنير الجزء الثاني 586. والطلي هو أن يضع غشاء رقيقا من الذهب على الإناء يمكن أن يستخلص منه بكشط ونحوه، وكان يستخدم في السابق ويختلف عن المطلي المعاصر. والتضبيب أن ينكسر الإناء فيؤتى بخيط من ذهب أو فضة فيربط به موضع الكسر في الإناء، أو يكون في الإناء ثقب فيؤتى بقطعة من الذهب أو الفضة فيسد بها الثقب، وعلى هذا فلو توضأ شخص بإناء ذهب أو شرب في إناء فضة فلا يجوز. والدليل على التحريم أدلة، ومنها: واحد، حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. اثنان، حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحكمة من النهي عنها أن استخدامها في الأواني مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له، والله لا يحب المسرفين، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كل مختال فخور. قوله: وتصح الطهارة منها. الوضوء من آنية الذهب والفضة محرم، ولكنه صحيح مجزئ. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن الطهارة من آنية الذهب والفضة باطلة، واختاره ابن تيمية، انتهى. والعلة أن التحريم لم يرجع إلى نفس العبادة ولا شرطها، وإنما إلى أمر خارج. قوله: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها، والمعنى أنه إذا تقرر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهما وما ضبب بهما مطلقا، فإنه يستثنى من ذلك صورة واحدة، ويشترط فيها أربعة شروط، وهي: واحد، أن تكون ضبة. اثنان، يسيرة لا كثيرة، والمرجع في اليسير هو العرف. وقال في هامشه: وفي المذهب قول أنه لا يشترط أن تكون يسيرة، بل يشترط أن لا تكون الفضة أكثر من غيرها، واختاره ابن تيمية، انتهى. الشرط الثالث: لحاجة في الإناء، بأن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها. أربعة، وتكون من فضة لا من ذهب، فإذا وجدت هذه الأمور فإن الضبة تكون جائزة، سواء كان في الأكل والشرب أو في غيرهما. والدليل على الجواز حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال في هامشه: الشعب بالفتح الصدع بالشيء، والمعنى أنه اتخذ مكان الصدع والشق شيئا من فضة يرأب صدعها. انظر مشارق الأنوار، الجزء الثاني، 477، انتهى من هامشه. ولأن التضبيب بالفضة أجود وأقوى من الحديد، فلما احتيج له جاز، إذ تحريمه من باب الوسائل، فهو وسيلة للكبر والتشبه بالكفار ونحو ذلك. قوله: وتكره مباشرتها لغير حاجة، إذا أراد الشرب من الإناء المضبب بالفضة فإنه يكره أن يباشر الضبة بفيه، وإنما يشرب من أطراف الإناء الأخرى إلا إن احتاج مباشرة الضبة. وعلة الكراهة أن فيه مباشرة واستعمالا لها، وكان يقدر على عدم ذلك بشربه من الجهات الأخرى. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه ما دام رخص له فيها فإنه يجوز مباشرتها، لا سيما وأنه لا دليل على المنع من مباشرتها، والكراهة حكم يحتاج إلى دليل شرعي، فتبقى على الإباحة، واختاره العثيمين، انتهى من هامشه. قوله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، أشار إلى حكم استعمال أواني الكفار، فقرر أن آنية الكفار جائزة مباحة مطلقا ما لم تعلم نجاستها، سواء كانت الأواني لمن تحل ذبائحهم وهم اليهود والنصارى، أو كانت لغيرهم كالمجوس والوثنيين وغيرهم. والدليل على ذلك واحد قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا مزالة امرأة مشركة كما في قصة فوات صلاة الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. قال في هامشه تنبيه ليس في الحديث تصريح، إنما استعمل صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الماء، وأول من ذكر الوضوء هو المجد بن تيمية في المنتقى صفحة 74، وابن عبد الهادي في المحرر صفحة 21، وقال النووي في المجموع الجزء الأول 263، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه صريحا، لكن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه، لأن الماء كان كثيرا، وإن لم يكن توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به، وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء المشرك. انتهى من هامشه. ثلاثة من الأدلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية. أربعة لأن الأصل الحل والطهارة فنستصحبه ما لم يرد دليل على التحريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.